تستمعون إلى الحلقة الأولى من العشيرة حصريا على كتاب صوتي. شاب ملقى أرضا على وجهه داخل إحدى العقارات المهجورة، وهناك بقعة من الدماء أسفل رأسه من أثر جرح عميق، واحتل معظم رقبته المتزرقة اللون بعد أن فرغت عروقها من الدماء. جسده عار موشوم بالكثير من الكلمات غير المفهومة، يده ممتدة إلى الأمام بالقرب من دائرة كبيرة مكونة من الملح وبودرة العظام، كتب بداخلها بالملح: أنت في مأمن من الشيطان بداخلها. وفقا لمعايير الشيطان، أنت لا تستحق الحياة. اجتمع رجال البحث الجنائي داخل عقار مهجور بعد أن أبلغ مالك العقار عن وجود جثمان شاب قد قتل ذبحا في أحد الأدوار المرتفعة، وأكد رجل وزوجته هذه الواقعة، فقد كانا معه وقت اكتشاف الجريمة، حيث إنهما أتيا لشراء العقار فتعثرا في الجثمان. الكثير من فلاشات عدسات التصوير والكثير من الجلبة والخطوات لرجال المباحث الجنائية، تم رفع البصمات الموجودة بالمكان وجمع كل الأدلة الممكن جمعها، تم تصوير كل شيء، ووضع الجثمان داخل حاوية أعدت خصيصا لذلك. أمسك أحدهم بكارت ميموري صغير وجده بالقرب من الضحية، وضعه داخل كفر شفاف من أجل فحصه فيما بعد، وانتهى كل شيء وذهب الجميع تاركين بقعة دماء متجلطة على الأرض بالقرب من دائرة من خليط الملح وبودرة عظام غير معلومة الهوية بعد. لم يستطع المحيطون بذلك العقار النوم ليلا بسبب صوت صراخ شيطاني يتعالى كل بضع دقائق، تاركا في نفوسهم خوفا وفزعا مما حدث لذلك الشاب ومما حدث داخل ذلك العقار الأشبه بقبر مكون من عدة طوابق بظلامه المخيم على الشوارع المحيطة بالرغم من كثرة أنوارها. في صباح اليوم التالي دخل شاب ببدلة تحمل نسرين على كلا الكتفين إلى مكتبه متعجلا، وجد صندوقا على مكتبه الخشبي الثقيل ملصقا به ورقة مكتوب عليها: كريم فخر الدين. اقترب وجلس خلف مكتبه، أفرغ محتويات الصندوق فوجد بداخله ملفا وعدة صور وكارت ميموري صغير. أمسك الملف وبدأ في قراءته ليجد بداخله صورة لشاب قبل حادث وبعده، نظر إلى الصور بشرود ثم أكمل ما بداخل الملف الذي كتب به: تم تكليفك بتلك القضية نظرا لتوصية مباشرة من القائد بتاعك، وكفأتك في مثل تلك القضايا المبهمة. تقرير البحث الجنائي سلبي، مما يعني عدم العثور على بصمات تدين أحد، وخيط يدل على مرتكب الجريمة إلا بصمات الضحية، ويدعى شادي أبو المجد 25 سنة من أسرة فقيرة بيقطن بأحد أحياء مصر القديمة، مرفق صور تخص مسرح الجريمة وكارت ميموري، عليك إنك تشاهد محتواه عشان توصل للصورة كاملة. إحنا قدام قضية رأي عام لازم نكشف كواليسها في وقت أقصى شهر واحد، مدير الأمن هيتابع سير أحداث القضية بنفسه، هتسلم التقارير ومستجدات القضية للقائد المباشر بتاعك، وانت مش ناقصك دلوقتي غير تقرير الطبيب الشرعي وتقرير المعمل الجنائي الخاص بصحة اللي انت هتشوفه جوه الميموري كارد، وده كل اللي عندنا. أنهى قراءة التقرير وبدأ في النظر داخل الصور، أمسك ورقة بيضاء وأخذ يدون ملاحظاته التي لم تساعده في شيء. ظهر عليه الإرهاق بعد مرور عدة ساعات، باءت كل محاولات استرشاده أو فهم أبعاد تلك القضية بالفشل، ولم يبقى سوى الميموري كارد. وضع الميموري كارد داخل إحدى الأجهزة المحمولة وبحث في محتوياته، فلم يجد سوى تسجيل وحيد. تعجب قبل أن يهم بتشغيله ليجد أحدهم ممسكا بكاميرا يصور بها مكانا مغلقا ذا إضاءة ضعيفة، وهناك عدد كبير من السيدات اللواتي يرتدين فساتين سوداء وأقنعة مماثلة تخفي معالم وجوههم، ورجال يرتدون أيضا بدلا وأقنعة سوداء في جو عام يوحي بطقوس شيطانية. وفي ركن ما يقبع ذلك الشاب شادي، يرتدي بدلة سوداء من دون قناع، ويتوجه ليقف أمام أحدهم ممسكا برمز حديدي مشتعل. كشف الشاب عن ذراعه ليوشمه الرجل بذلك الرمز الغريب، يتألم ثم يحاول السيطرة على دموعه، ينظر إليهم ويتبسم. يقترب منه أحدهم ويعطيه قناعا أسود ليرتديه، ثم يصدر الجميع صيحة وينتهي التسجيل بكلمة كتبت على الشاشة: العشرة. انتهى الرائد كريم من مشاهدة كل ما حدث، وأمسك بقلمه وأخذ يدون ملاحظاته في ورقة موضوعة أمامه. بدأ كتابته بثلاثة كلمات: العشيرة، طقوس شيطانية، دجل. وصل كريم إلى منزله في أحد الأحياء الراقية، دخل الشقة وأضاء الأنوار كلها، ثم رمى نفسه على الأريكة المجاور لها برواز وضعت به صورة لمن كان أغلى اثنين في حياته. وكعادة كل يوم حين يدخل منزله ويعاوده الحزن على من رحلا من حياته، أمسك البرواز وأخذ ينظر للصورة التي تجمعه هو وزوجته وابنه اللذين رحلا عن عالمه، تاركيه يواجه مصيره المظلم من دون هدف أو هدى. دمعت عيناه وهو يتذكر ما كان بينهما وما حدث لهما وتسبب في موتهما، ووقت استلام جثمانهما ودفنهما بقي على حالته تلك إلى أن غلبه النعاس ونام مكانه على الأريكة وهو بكامل هندامه، والصورة ما زالت بين يديه. كنتم تستمعون إلى الحلقة الأولى من العشيرة حصرياً على كتاب صوتي.